الحمد لله الذي تفرد بعظمته وتفرد بوحدانيته له الحمد والمجد له الكبرياء في السماء وفي الارض سبحانه احصى على نفسه عددا بذاته ثناء ولا نستطيع ان نحصي الثناء على نفسه كما أثنى فله الحمد وله المجد وله الشكر وهو أكثر المحاسبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الرحمة والهداه والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد عندما هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة وجد اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشر من محرم فسأله عن سبب صيامهم وتقديسهم او تعظيمهم لهذا اليوم فقالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام واغرق فيه فرعون اللعين فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم لاصومن ذلك اليوم او هذا اليوم ولئن عشت الى القادم اي الى العام القادم لاصومن التاسع معه. بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معاني كثيره وأسامي في أسمى أنواعها ومعاني تفوق الوصف. يقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير الدين الحنيف أن الأنبياء جميعا على شاكلة واحدة تدعو إلى وحدانية الله عز وجل وأن الدين العالمي هو في الأرض الإسلام منذ أن خلق الأرض سبحانه وتعالى ومن عليها وإلى يوم القيامة. قال نحن أحق موسى منكم. هذه الجملة يا عباد الله تبين لنا أشياء كثيرة. إذا كان بني إسرائيل هم يقدسون دينهم أو ما جاء في دينهم فإنهم بالأحرى أن يفعلوا شيئا ذكرى لأن نجى الله نبيه موسى عليه السلام من بطش فرعون إلا أنهم لا يقدرون الله حق تقدير فقالوا إن عزيرا ابن الله فحرفوا ولأجل ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ولنا أن الأولى بموسى هو الذي اتبعه كما جاء وكما أنزل الله عليه التوراة ينفذها بحذافيرها ويثبت كل شرعها فلا ينسخ شيئا ويضيف شيئا أو لا يحرف أو يبدد فيها. فالأولى بموسى هو الذي اتبعه بمنهجه الكامل شريعة وعقيدة وأخلاق وسير أو تهذيب في الأخلاق. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث يا عباد الله أنه إذا كان أحد يكون أولى بالنبي هو النبي الذي يلتزم بتعاليمه بما أمره الله عز وجل. كأنما أراد أن يقول له: أنتم تتمسحون فيه ولكنكم لا تكونون جديرين بمقامه عند الله عز وجل، وأن الذي يجب أن يقدره أو يكون جديرا به أن ينتسب إليه نسبا قولا وفعلا، وها أنا ذا أحق به منكم. هذا الموضوع يا عباد الله يبين لنا أشياء كثيرة أيضا. يوم العاشر أو يوم عاشوراء كما نسميه نحن، ذلك اليوم الذي أراد الله عز وجل أن يسطر فيه الدين أمام كل متكبر وأمام كل متجبر، أن يقول: ها أنا الله ربكم الأعلى، للذي قال: ممن خلقته من بني الإنسان أنا ربكم الأعلى. يبين الله لنا في هذا اليوم يا عباد الله شيئا من كبريائه وشيئا من قدرته، لا قدرته كلها، شيئا واحدا أو نموذجا بين فيه سبحانه وتعالى أنه رب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن ورب كل شيء. هذا اليوم الذي جعل فرعون جنوده وجاء يلحق وراء موسى ومن تبعه من بني إسرائيل حتى جاءوا إلى شط البحر الأحمر الذي نسميه الآن، وهنا قال موسى: إنا لمدركون، أي لا محالة، فرعون وراءنا وجنوده والبحر أمامنا فلا مفر، إنا لمدركون، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آية من سورة الشعراء. عندها أوحى الله إليه أو كلمه سبحانه وتعالى: أنك لست بمدرك ولست بمغرق وإنك لمنجم بإذني فاضرب بعصاك البحر. فأمر موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر فانطلق البحر نصفين، وكان قاع البحر قد ظهر أمام الناس والموج قد قبس، كأن الماء أصبح ثلجا، أصبح ثلجا أو أصبح شيئا من الجمادات أو الصخور، فرق أي جانب في اليمين وجانب في الشمال، وقاع البحر قد ظهر. وصور الله عز وجل أمواج البحر حين ذلك، كان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم سبحانه، جعل السيول تجمادا وجعل الماء صخرا وجعل ما لا يرى قد رؤي من قاع البحر. وقال أو أمر موسى عليه السلام أن يسير في هذا الطريق وسط البحار، البحر الذي قدره الناس من العلماء بما يزيد عن العشرات من الكيلومترات في عمقه أصبح يرى، وكان البحر كنفق أعد لا بتخصيص مهندس ولا بتخصيص بشر، ولكن قال الله له: قم فكان، فكان كل فرق كالطود العظيم. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال، أو إذ قال ذلك في هذه الآية. هنا عبر موسى عليه السلام ثم أتى إلى الشاطئ الآخر من الجانب الشرقي أو الضفة الشرقية، وأراد أن يضرب البحر حتى يسير الموج كما كان أو يسير البحر في جولاته بعد توقف من الرحمن. أمره الله عز وجل أن لا يضرب البحر الآن، ولكن هذا البحر الذي كان آمنا بخطه أو بخط سيره ونفقه وممره لموسى ومن اتبعه كان هو جانب كل ما أضاع الأمن والأمان لفرعون وجنوده. سيدنا موسى عليه السلام قد دعا هذه الدعوة كما ذكرها الله عز وجل في آيات من سورة يونس، وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه الدعوة استجابه الله عز وجل، وأتى فرعون بجنوده باغيا وعدوا يلهث أيضا وراء موسى ومن اتبعه من بني إسرائيل، ومع ذلك أو عند ذلك في هذه المعجزة لم يقطعه. فرعون قد ضاع عقله مع أنه في الأصل لا عقل له، لا عقل لأحد، واعلم أنه يأكل كسائر الناس ويشرب كسائر الناس، وله جسد لا يزيد عن أي جسد من أجساد الناس في تركيبها وأعضائها، ثم بعد ذلك يدعو ويقول: أنا ربكم الأعلى. هو أشد جنونا وعلى عقل له، وعندها لم يتعظ بتلك الآية. يرى الموج قد توقف، ويرى الممر يطمح موسى ومن اتبعه من المؤمنين، ولم يعلم أن الله الذي خلقه وخلق البحر لم يعد يدعوه حتى ينجو منه أيضا. اتبعه أو مر وراءه يلهث ليدرك موسى ومن اتبعه، ثم هو في وسط البحر. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يضرب البحر حتى يسير كسيرته الأولى فيما كان قبل، فضرب البحر فانفقت الأمواج وصار كما هو، وجاء فرعون وهو يصارع الموت وسط الأمواج، والآن فقط أدرك أن هناك إلها أعلى وأعلى وأعلى من قوله هو أنا ربكم الأعلى، وأدرك أن هناك قوة خفية إلهية تدرك كل قدرة وتستطيع كل استطاعة، وهو لا حول له ولا قوة. هنا أدرك وقال قولته التي سجلها الله عز وجل إخرة تلك الآيات، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والله يرد عليه ويقول له: الآن، أهذا الآن فقط أنك تبت إليه؟ والآن فقط علمت أنك لا بك قوة ولا حول؟ والآن فقط علمت أن بيدي القوة والحول والصبر؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ويجيء جبريل عليه السلام وينقله من قاع البحر ثم يضعه في سن حتى لا يكمل تكميل اعترافه بالله ولا ينفع فيه اعتراف ولا توبة، إذ هو قالها خوفا من الموت أو أدركها في أوان قد فات أوانه وندم حين لا ينفعه الندم. ومن هذا يبين لنا الله عز وجل أن ذلك اليوم بحق هو يوم يبين المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ويبين لكل من لا يؤمن بالله عز وجل إلا بذاته وماله وجاهه وسلطانه، ويبين لكل متواضع أنه عند الله رفيع ومرفوع، وأن كل متكبر عند الله واضيع وموضوع، ويبين لنا أيضا مدى كبرياءه سبحانه وتعالى حتى تكون تلك الذكرى عبرة لمن يعتبر أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه وأن يعطيه قدرها ولا يعطيها فوق قدرها. الإنسان منا ضعيف، ولكن إذا كانت به صحة علم أنه أو ظن في نفسه أنه سيخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا. ويبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مدى ذلك عند الله إذ يعذبه في الدنيا أن عنده يوم القيامة عذاب أليم شديد ما بعده عذاب، إذ قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن فضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى اللهم عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد، فيا عباد الله، دائما ما يقول الانسان منا الله عز وجل يعطيه نعما لا تحصى، ثم بعد ذلك يقول الانسان في حقيقته إما أن يعلم وضع نفسه، وإما أن يدرك الزمام منه فلا يدرك مقدار نفسه. إذا كان الإنسان فينا يكون وهو في كامل صحته وفي كامل أمواله التي جمعها وهي معه، وفي كامل سلطانه الذي هو فيه من وظيفة أو غيرها، ويكون في نسبه ووضعه وسط أبنائه وبني عشيرته، يظن أنه قد ملك الدنيا فهو قد كذب على نفسه أولا. وإذا كان الإنسان في مدى مقتبل عمره يظن أنه لا يموت إلا بعد سنين وأعوام فقد كذب على نفسه. الموت يأتي فجأة، وبلاء الله عز وجل ومكره لا مكر بعده ولا قبله. فلا يكون الإنسان في الدنيا إلا ليكون كما صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان في الدنيا كعابر سبيل أو كغريب يعيش عليها، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كان كل هذا منا يا عباد الله، الإنسان وهو في وقت صحته وهو يلتقي الطعام والشراب في بطنه، لو حدث الطعام والشراب في بطنه ولا يقوى ولم يخرج لابتدى ولو بما يملك وأكثر مما يملك حتى يخرج الطعام من بطنه مرة أخرى. فالعبرة ليست بالطعام والشراب إذا امتنع الإنسان عنه، ولكن العبرة إذا دخل الطعام فلا يخرج، فلا يستطيع أن يتبول ولا يتبرز والعياذ بالله. هنا عند ذلك يعلم الإنسان حقيقة نفسه تماما، يعلم أنه لا شيء ولا هو شيء بالمرة، ولكن إذ كان في صحته ومقتبل عمره يعلم أن يفتي بأنه يعلم كل شيء ويستطيع أن يقدر على كل شيء. هذا لا عقل، وهذا لا دين، وهذا لا عقيدة، ولا شيء في إنسان يساويه إذ كان ذلك. إذا ضرب الله عز وجل مثلا بفرعون اللعين، فإن الذي قد لعب به وبدون عقله إبليس اللعين نفسه، وإبليس كان يظن مما يرى من فرعون أنه أعقل من هذا أو من وضعه هذا، ولكن إبليس كان يفتخر بنفسه أن هناك واحدا من خلق الله قد عصى الله أكثر منه. يجيء إبليس ويقول فرعون ذات يوم: إنك لأنت، أو إنني لأحس بأنك أنت عند الله عز وجل أشد لعنة مني، وإني لعين عند الله بجوار ما كان منك. فيسأله فرعون ويقول له: لماذا؟ فقال له: أنا قد عصيت الله إذ قال لي اسجد لآدم فلم أسجد، ولكني لم أقل يوما من الأيام أنا الله ولا أنا رب الناس. أما أنت فقد قلت ما لم يقل به أحد من الأولين أو الآخرين، قلت أنا ربكم الأعلى. وإذا بإبليس يأتي إلى فرعون في أيام ومداعبات، في حكايات سطرتها كتب كثيرة تبين أن فرعون لا عقل له، ولو كان به شيء من العقل لاستطاع أن يدرك أنه إنسان كأي إنسان أو بشر كأي بشر. والذي حدث مع فرعون كما ذكره الله عز وجل حدث مثله مع النمرود، ذلك الملك الذي كان في حياة أو في عصر سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي قال: أنا أحيي وأميت. حينما قال له إبراهيم: إن ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أستطيع أن أحيي وأستطيع أن أميت. وأتى باثنين من الناس، أمات أو أمر بموت واحد، ثم أطلق سراحا آخر فقال: ها أنا قد أمت وقد أحييت. فقال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، هل تستطيع أن تأتي بها من المغرب؟ هنا سكت، وهنا بوس الذي كفر، وهنا كان من الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. وجاء الله عز وجل بأن يعاقبه وأن يعلمه أيضا حقيقة نفسه. قال له إبراهيم: إن الله يخيرك بأنه سيحاربك لا محالة، ولكن اختار جندا واحدا من جند الله يحاربك. اختار النمرود مقدار نفسه، لم يقول: إني أختار الأسد يسلطه الله علي فأحاربه أو أهزم الأسد، أو أختار السبع، أو أختار شيئا من الحيوانات المفترسة. ولكنه عندما خير اختار مقدار نفسه، لم يختر إلا بعوضة ناموسة. قال لإبراهيم: قل ربك يسلط علي الناموس فإني أستطيع أن أهزم الناموس، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يهزم أكثر من الناموس، ولكن الذي لا يعلم لا يستطيع أن يهزم الناموس ولو كان هو أضعف شيئا، وإنه أوهن المخلوقات عند الله عز وجل كالذباب كما ذكره الله عز وجل. هكذا اختار الناموس. وإذا كان قد علم قدر نفسه أي أعطاها فوق حقها لاختار شيئا أثمن وأغلب وأفظع من هذا الناموس أو هذه الجنود. تحداه الله عز وجل كما تحدى الله، وقال يا إبراهيم أبلغ صاحبك أنك قد اخترت الناموس ليحاربك، ولكني سأختار من الناموس أضعف من الناموس أو أضعف ناموسة من كل الناموس، سأحاربك بناموسة واحدة ولكنها ليست مكتملة، ناموسة بجناح واحد، حتى أعلمك مدى قدرك ما دمت اخترت أضعف شيء من مخلوقاتك، وحتى أعلمك أنك لا تستحق ناموسة كاملة تحاربك. دخلت الناموسة في منقاره كما تعلمون القصة طويلة، ثم دخلت إلى أم دماغه فكانت لا تسكن إلا إذا ضرب بالنعال فوق رأسه، ثم بعد ذلك مات بضربة ضربها أحد الخدامين عنده ليستريح منه، ضربه على دماغه ليسكت الناموسة فسكت هو ولم تسكت الناموسة، خرجت الناموسة حية من دماغه ومات هو، والله عز وجل كلمه واختار وقال له عبدي لقد جعلت منك من القوة ما استطعت أن تقول، ولكنك غفلت وتغافلت عن قوتي فلم تقل فيها شيء، خلقتك من لا شيء فصرت بكل شيء وفي الآخر صرت من كل شيء، أي خلعت من ملكك كله، اخترت ناموسة فاخترت لك أضعفها، واخترت محاربتي فاخترت حربك، ومكرت وأنت تنكر ولا تعمل، وأنا أنكر وأفعل، ومكري خير من مكرك، فها هو ذا جزاؤك. هذا ما بين لنا الله يا عباد الله، حتى يكون ذلك اليوم فينا كل واحد يعلم مقدار نفسه، فيزداد تواضعا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تكبر أحد على الله إلا قسمه وأخذه وأقسم ظهره، حتى يتبين لنا ذلك، ولنكن في يوم نحن فيه في سعة في الدنيا، إذا علمنا من الصالحات فذلك لا ينقصنا شيء، ولكن ينقص من مقدار أنفسنا لكبريائنا، ويزيدنا عند الله عز وجل ما أعده لنا، والله أسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يقضى علينا، وأقرأ بعضنا بهم من يدين، تعالينا بالإحسان بحضن وقبلين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم اصلحنا دينا الذي أصلحت لنا، واصلحنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل حياة الدنيا في كل خير، واجعل لنا صراحة لنا من كل شر، وتوفنا من فرض عنا، اللهم صدق أصل المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وأصل الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، اللهم لا تأمرنا إلا ما تحب وترضى، إنا لله وإنا إليه راجعون، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.